أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عجر كان عجر في بقول إن أفرتن يلحادوا وحنا كميدا يعشر رضي نوس علي كنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كنتنا يباد بوكا كوبان يهي أيضا كوبات بوكا باللابان أيها كنميدا من سورة الفرقان أيضا اللباتنا ابن وكوير يهي من السورة النفسية إلى سورة الفرقان كميدا. سورة الفرقان وسورة الشنية اللباتنا ابن ترسل أوكا كوما قرآن كريم كسورة ليسا قدهان بقل يطبن يافر سورة دولة لك ترسل فاتحا لك بالله برب الناس نلقوا لما يو سورة الفرقان سورة شنية اللباتنا دي. سورة الفرقان وحيكون لعافان تاي أريد أن يدهر كجيرا تبارك الذي نزل الفرقان كلمة الفرقان وسورة كسورة تاي دور رئيسة قوة هذا أي سورة دولة لعافان تاي. سورة الفرقان وسورة مكية مدد النبي عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة وكل ولا سورة دي سودة وقرآن كبير بدنيا ترسي قدنا دنيا إلى نحية سجاتا سورة أي سورة الفرقان كميتاي وكلمة النقوتنا واتقنين القذابين دوندو أصل الإسلام أن الدين تجريد هذا أن توحيد قرآن هي النبي هي آب هي قيامة أما الدين تواصل أي قادة بقيسة سورة الفرقان كبقية سور المكية سنة سورة المكية انت ذكرها أن نكوص مرني أن كنا قيني وآياتها 77 آية. سورة الفرقان تدوية تدبات أيضا سورة الفرقان وبالله بتواتنا أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكو بالله بسم الله إبا الله نمهي مرعا مسكشاني علي الرحمن نحريس قد ودن نحريس الرحيم مدقان عاند نحريس. قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. كلمة تبارك وتقدس وتعالى وسبحان وأريد إضمان أحد قد أن أرد أحد كستو قيملة ومخلوقة. تبارك الملك أما تبارك الملك أما تبارك الشيخ تبارك فلان لم أرنك. كلمة تبارك وكلمة تعالى وكلمة تقدس وكلمة سبحان وحن إباهن قال أرنك الله معك مركة تبارك أركتب الله كحية هذا سبحان أركتب الله كحية هذا تعالى أركتب إبا كحية. تبارك مركا معنى يدو إسخلافة إياه قلب آياد إياه قوبتا إياه لا سعوتو يد معنى يدو فورين إيسا سلانو كالي حب إلا لهاد الله إياه نعمة مني عن الله تنوى قرآن كيو سودك على لهاد الله إياه وأكبر نعمة على وجه الأرض لنبدو إياه بعد دوماذا أقيسي توقيم بنا با قرآن كا أو رضيت لكم الإسلام دينا أتممت عليكم نعمتي باكو الرئيسي مركا إسانو كالاتا أي نعمة يا خيرك كهذا ليسو تكاثر خيره بالله فسره إلى خيرك إسلاف ربطي حديث قدري أود كهذا ليسو سيدة تبارك الذي بيده الملك تبارك الذي جعل في السماء بروجا أود مركي كهذا ليسو تعظم يحظى وين هذا للي كل كمد عنك نوا تكاثر خيره تبارك وحا خيرك سبطي الذي الله نزل الفرقان دينتا حقا يا باطلك يا رمت يا بانتا يا صحيح يا فاسدك وحمي وحسن دينتا كرسارتي الله الدجيي يا خيرك سبطي يونا كدجي على عبده إساق عدونك سكرك سأليو كدجيي كلمة العبد يا بيلا لاي سنان وكرمرك من الله كتما حد الأبورة يا قفكا إنو أدون هذا الله أبورة هذه أبكر أدوني ما ذي أبين ياري مكسوبة أدون ماذي بكس وضعي. إذن هدي تبارك الذي نزل الفرقان على نبيه وعلى رسوله على ذي واي الدين ملك قيم بلن واعترفنا الله عز وجل وقرأ النبي محمد أدون ماذي الله أبوري إنك صباحي. إذن نارح الله ما يتراك لك متعي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وفي أول الكافي الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وفي سورة النجم فأوحى إلى عبده ما أوحى. وفي سورة الجن وأنه لما قام عبد الله حتى الأمانة لعبارة ندون ملا لأن شيئا يا إذن إن إتعاي عبارة أدو قيم بلا أي أمر كيسا كل كالتفريط إي إفراط لبدأنا رسولك عليه الصلاة والسلام نبي الله عيسى والرسول أبا مركو أبا دري يهود وحيكو سفايسي وحيكو سفايسي وعل هو تفريط في حقه نسارنا وإلى بيتري إفراطه كلك كلمة عبد مركا لليه واشهد أن محمدا عبده ورسوله والله بدي بلش كده بقيه أدوان مدي الرسالة وحي إلى رميسا بين تفريط والإفراط حبي مصيدي النصار العيسى وبنبوني سي نبي كان حقي سدا في النار كلمة عبده فانو تيدا أدوان باك نزال فرقان على عبده وأدوان كلك هو النبي رسال نيسا ورسوله مركا لليه عينا هدين حقير العين قم قابل العين ومن آذية وإنك نرمي العين ومود العين بانتا من رسول بانا إنك والرسول إذا هو أنا رسول وأنا عبد كل بين الإفراط والتفريط أدانة الإسلام على عبده إلى أدون كيسا كل كيسا على قرانك كبتي باخير كيسو بطي أما إلا تنزيل قرانك هو حلوس الدجي ومعي ليكون إن القرآن كان نقضه للعالمين أنك إليك عالم وما سوى الله ملائكة باكو جيرتا جميلي باكو جيرا إنسيلي باكو جيرا ليكون إن النقضة فرقان كان لدجيه للعالمين أنك إذن نذيرا من الدقائية أخلوه الدقائية الكفر والمعاصي في الدنيا أيوه الدقائية كفر يا معصير أدوك اللي مصمعين أيانا نار آخريك قارسيا كل كان ليكون فإنك عدك نوان قنكرا ليكون إنه نغض عبدك والنبي وحى قرآن كان لو قد يجيه ليكون إنه النبي النغض للعالمين أول إذيلك نذيرا بذيك ليكون إنه القرآن كان نغض للعالمين نذيرا الذي علمه بخير كي سباتي سورة دوامك بل ستاة الربوبية يا ربي كوبر تارك تبارك الذي علمه بخير كي الذي الله له كان يا يوسف ناتي من كل سماوات إلى ريال لهانتو والأرض ولا ريال لهانتو كان يا يوسف ناتو ولا يشرك في حكم أحد أنكيسا إلى ما مرد إلى حكمتا إن لو ناجين لما أركو ولم يتخذ هل هو بيننا يا المشركين يهود وحيتري عزير بن الله نصار وحيتري عيسى ابن الله عربت وحيتري الملائكة بنا الله بنات الله سد حزب بان بيشيغان ولم يتخذ ابا مريالا ولدا علمه ولا قبر مريالا مريم قرس القار بايري قارنا وحيسو كاللالي قارنا وحيادين إن الله تزوج سورة بنات الجن جنيغا وقرد نيسا وقبل هذه قرصة ملايك تقول تحسين أبين ولم يكن ومن آهان للمؤب شريك وعلل في الملك بقرن مديسة ودوني آخر لليال إدلال لماك أيودي سحوق يدارك وخلق يبوح أمي كل شيء وعلى أرك أبينك من شأني أن يخلق وحي إلا أبو راي بابي عدوتاي ونبو أبو راي وفقد دارا أبوا جانجو يوي وكل شيء تقديرا جانجو وعلى أركبا سبو مبتلك لي سبو يبونا كل من على غير مثال سابق وحن هدو أوما إبو الرئيسي وصغة بيدي ملا ويندي سعب راي ملا وحو قدن بيدي ملا كلك وحو أبو راي قول سقاهن لمارك كلك تلمانا أبلوية كان كو أبو ريد أهوي وعكار كيسا وي أبو ريد أبعون كأومي لجلتي أول ما نزل من القرآن اللو أكي مات وإنه مات سنت آيال أبو ريسا أي أبو ريد كجلتا اقرأ باسم ربك الذي خلق. حدنا وحبومي بشر برقيم بلن سنتي آيات بين لجرتا اقرأ باسم ربك الذي خلق. ان كودن ان امي عبد الله شاقي يا اللي خلق الانسان قولك انتم امي عقيم بلن انسانك عقيم بلن انسان كنا محوقين كياسا بالقراءة والكتاب امي هدنياي نافع ودربلان وكلا وحكمية الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم انه انسان كو انا قرأيو وانا اغرنايو مدد كن وغضاء. اذا ابو ردة واسفة بلغوا اقوانسادو سؤال هدلغو جاذيو علم منا اذن اركن وإشاد مارك تعانتاد مطابا سنكاغا مغرن عرب كاغو ملا لمنين يكتال الشنقريبا ممغنين ماذا عرس ربك عنكو تقانا بآياتي ومخلوقاتي وعنكو أقانا وهم كانوا لسي إغريا الله في آياتك سوددي عرفت وعن أبكو أقوان سبي بآياتي ومخلوقاتي كلك وخلق كل شيء وعلى أركب لمنتي أيها أمي وفقدره وعلى أركب وجانكو يي سيدي وقلت لك لي أيها بصباحي سنعك ما قلعته وعنك ما وريران وعن سيك لك من نغضو سيدي إنك وكالك مخلوق قفك ومفرسا مبادا وعلى أن سمعين يا دونينا أما هيركو رغي وعدافا وكوين هذا وكيار هذا وكقلع هذا هل مفرسا تنينا طلاجنا وخلق كل شيء وهو البهومي فقدره وهو البجانقري تقديرا جانقل سنة مركي الله تلمام الفروري أيين على أنت عرب لقيسه واتخذوا وعي مشركين دياشان من دونه إلى آثلة المام الكسوك آلهة المعبودية الكلام إلى آثلة المام الكسوك المعبودية الكلام سميسان هو اللي الله سميسه هلا عابده وحي أبورا المجرى إلهي الكوسان لا يخلقون أؤمن شيء أبا هذا خلق الله إلك منك بدك دلاغة دلاغة وحن إله أبوري هذا خلق الله فأرمي ماذا خلق الذين من دوني وحن إلى قرب ودان وحن أمان تصير ولا شيء وحن أمان هدان ينجرين أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكروا أدنك سيد نقطان وحوح أمي يوحن وحومن وحن سقرب ودين وشكدب ودين واتخذوا مشركين وحياشا من دونه كابوين كسوك آلهة معبوديان لا يخلقون أؤمن شيئا وحبا إن الوحومان لا فركت وهم مخلقون أن يقع بقري الله قري أما مار لك السمري أما داب ما الآن تارك أن يوحن سمري من عبوبة أما أنت لاليوم بالقرح كسمري كيف لا أكيسي اللبع يكي قرقر لا أكيسي يكي من لا أكيسي يكي دبل لا أكيسي وهم إلى يالك عابد أيان آبا يخلقون لأومي وحي أمان داف. طيب محالو دام السعلا ويكون يالي ولا يملكون مهانتان لأنفسهم كوى العابد نفتو له مهانتان وارا بدا في حديثة ولا نفعا مثل عسو الجيلسو إسكدا في كوى العابد وحي أتران إذا كان نفتو له أن تغسي كوركو إذا كنتاي كنتاك إسكبو من كريم لا يملكون مهانتان لأنفسهم نفتو له وارا دفع مر بدا في حديثة ولا نفعا مثل عسو الجيلة سبيلا ولا يملكون وحقون العابدة جمي يا إنسي يا ملك يا بيسار الأمرين نبيان يا الرسل موتا ولا حياة ولا نفور محمد لي كران ومحمد نورين كران وقيام محمد سبب حنائي وحمد بابا ولا يملكون مهنتا وحل العابدة موتا وحديني ولا حياة وحنولي ولا النشور وعصوب بحدو الكسيدة عقلي قيل الله لا يرى هذه عقلي جيلا ماشي تبارك وآخيك سبتي الذي الله نزل الفرقان قرآن كان حقا إيا باطلك إيا رمتا إيا بنتا إيا حرامتا إيا حلاشا كان بحيي الله ددجي على عبده أدون كيسا محمد أكر كيسانا كدجي ليكون أدون كإن المغدراتنا وكدجي للعالمين قم إليك نذيرا من أدك الذي أليه خلق سبتي لنكنه أيوسقناتي ملك السماوات إرب ياللهانتو والأرض ولم ياللهانتو ولم يتخذ أنا يالنين ولدا إلمو ولم يكن وسألهان له الله شريك مثل ولاك في الملك وقرنما لدينا هذا وهو خلق أمي كل شيء وعلى أرك إليك فقدره وعلى أرك وقياسي تقدير قياسي واتخذوا وإيش المشركين من دونه تبوين كسوك آلهة معدود يرآنا لا يخلقون من شيء وعبا بل وهم إيجا العابدة ينفتوها أيابا يخلقون لأومي ولا يملكون كل العابدة نؤيهم هنا الميان لأنفسهم نففي الكوبة ضرا نبنى كريبا ولا نفعا يفنى يسجيدا ولا يملكون وحال كسك العابدة كل قد مهمتا موتا وحدري ولا حياة وحنولي ولا نشورا وصدحون. وقال الذين كفروا مركزنا وحدانية الربوبية لو رهد لي حذر المشركين عقل ودي لرهد لي عقل الآن تودين اللحسي هل كان قرآن كيبا اللي يمت قلو قفين وإذا كان قرآن وابن محمد اسكد ندوه وحانا قعن كسي يدات كلا وقرب يسحر الله مريا وحيد كان شيطان قرش من الأرنج لي أن الله ابن الحارث ومن أولها حياري ذلك أن توتب سلاحك ككان أي أصيبان أكل مركز بنا أصحاب تولو أديو ووانيو وحيي أوشيبه يوليا وحياري فضيه حبي العربي يتكي بابا اللي إذن كسيكي أنه وحبا أني كسيكينا مركز النبي يتبكي إجيلي قل كاسو وحو النبي يقول أكا قديسا أي شيخي جيلي من أول شيطان قراش وحال الأرنج لي من الله ربي الحارث قولك أرقن كسيد الله راهد لي وقال الذين وحيو حيلا ذي كفروا حق الديني إن هذا ما هذا قرآن كان ما إلا إفكم بين أوم سوي افترى محمد أيه قرآن كأونتي وعانه وحانا قعنك شيء أكرقاري عليه على الإفك إنه بين تانش بدو قوم آخرون كاري قولك النبي عليه الصلاة والسلام بين بكا حقا ونبي بين ساقين بين عليك الرجال قرآن كي أوحي من السماء كي يمد أن مخلوق شكاك العين وضع البشر وحدد أبا مامولي مامولي يليك الرجال حقاتك أرغت القردر إلا بين كوي ولذا سياسة قال تعالى إلى وحيري فقد وحادابا جاءوا إليه مادين ومن من قردرتي أوينا والنبي حقا ومن بكا سورة قليل بي بين عليك شكايا قرآن وعيه فن ورب سودة جيينا ومخلوق سمرية أيكو ساقين فقط وحبابا جاؤنا المشركين تلوي مادون ظلما كردرو إلا وزورا بانو مشو كما قرآن وحي من الله كيب نبينا بين مسيحين تامركي لقر لغينا تلبالا اسكوب بدلنا رك وحي لذين ومده إلا قديين شاكوين كالبافين كل ابن كان وقالوا وحكال المشركين تميرادين قرآن كي بيقابل آيان الساطير الأولي تذكر ما ذي سيكون كي بافهم اكتتبع محمد سيكذي تذكر ما ذي أي ساقرتي وحلي بيهيري وفهي سيكنا وقرآن وليه تبنى والا ميريا علي محمد كوركيزا بكرة سبح دورانا كسالون ميريا واصيلا قلبتنا كسالون ميريا كل كشاكة تذكر ما ذي وبافي وكتري كتانا أولك ربحلي يوسف عليه يا قلبتي انت تدو سوشيك سيلان من ولي مادا إذا أنا جوابت اللي سيارة قل خصوص سبوعات لنا بينا سيكتانا أنزله قرآن كوعد جيئي الذي الله يعلم يقان السر وحقرسون في السماوات إلى اليالقنوات كوكرسون والأرض إلى اليالقنوات كوكرسون أياد جيئي أساطير الأولين ما بباسيكس لكن يا لله العجب سنة قرآن كيسا انت الله قفو والرسول كيسا الله قفو وإنساك ربي الله قفو فوإسك دلقادنا يا أبعد معانا ودلقاد بلنا إنه أبعد كان وحو النغضي غفورا ألا دافد بلن وإلا قفل الله العذين وصدق الله في قوله ولم يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على دارها من دابة قفك اللقلة حدو عقابك سيكو قال أدوما وحن نحصر لها ملك تريد والله باب إله ولم يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على دارها من دابة ولكن يؤاخذهم إنه إب كان وحن نغضي غفورا إلى دافد بدن رحيما بالمؤمنين كن حريص بدن مركي قرآن كي لغا فنجيه لغا كي رسول كي يسو جزده وحيدا ذنك كان كسر بان حيل حتى نسوق السقون هاي كان منفضحون هاي حقيز كي يمين والوغة جواب هاي مركي صوك المه سورة دوامك أبو طالب باللوجين وحال يروع ربنا أبو طالب إلى ذلك بذلك وطالي قبيل كي قريش أدري كسور النقط حتى نقدرنا هنا قبو حتى نقدرنا هنا قبو حتى نقدرنا هنا قبو وعلى يرويل كان وعظم وحول لا يهي حتى تبرك الله لن يرى حتى نقدرنا كان بقر نمدونا يوضو بينا ساكا موت لورنا يهي أنا نورا لرسل هاي حتى نقالت دونا يهينا من كرارك وحول بابنا انت ميسا يا لرسل هاي كبر هدو دون علينا إذا مدو فرتكو تايو يعلو قدر علينا هدو فحمد دراني علينا لا يمو الوحانا إنا نكون بحينينا تخطر بانو قيمين هكذا يوور كان حسوبي قمتي يا قبيل كيبو باويني بلو سمي ودقي علمي هو ضر إسلامتي ودقي واكالتاقين خياري ودن بو أحدنتي وعنو قركسو بي وزري وحمتي ودقي ذا دبعو يا بي ودقي وغير دي قالوا يا نفتيش وهو نبقى كنا قالين يا ذاك نمو يا الرحيم نمو يا هلبان نمو وإلا اسمه واقام لقد أنصفك قومك بني يا ولدي بنت هذه واقوم كرسورتها وكا مرحو المارا كفير صورك وحسيره وهو نبقى كنينك اللوغة بقايين والله دوف صلي من الجواب وإسكا إلمائي ولكن مكاسو اسمدري مرلبا وقال لي واحد دون ترسمه والله يعني بالنور إذا أعلم كوني بي مكاسو جوابي لو وضع الشمس في يميني والقمر على يساري لماذا أنا أدونك وهو يندلح أي قرعة كبرني بقرن مليه يذف قيني نفس كوان قرعة دي اللي أسوف وجيه إركا قعنتان لإيسار طيحنا قعنتان إن أنك تغامر كان كما تغايو إلى أنك قيني يوضو أم إلى كم وجيه حقال موقف لم يدك وارك طي مركة وحالة يلقون دي مديدة ولقى مركة مثل بعد بال لقود دي ولقى مركة خيرها انت ومين كلا قاغلة مدعو كقبسو كلا واسقو رأينا وكابا وكابا تلعين وحيو ميف قيلة من قوما يعني يؤذك ميف قيلة وحيو للمهدو قبو الميزة دو جريو اسفان مدنيا كنوسن كقبنا وادافا كيسي لا أوتقو حتى دافا دو قبو انتو حار أوصورا كنا ورسوانا كلكم جوزنا كل كمين كيانا مكورا عيسين كينا نمئنين كلنا حتى الموضوع ميسينوهم ميدي كيانا لا يوز من كي يبدلين إذا المركة ليركو دان دان لقويين قد عادي كل هذا الارك مركة سيور كان يميدا وحي لذين إله أدب أرديسو كنت واد خلافتي أما دار أكو سمالو أما بنك أكو كانو أما ملك أكو قدرو لقيت وركو وقانو وحي المشركين تحرمي لذين ما لهذا الرسول رسول كان معه أبوعا يأكل الطعام انتظى عناية رسولنا عيلا وهو يمشي سعنا في الأسواء سوق انتوته أمه فسوق الأنين لو لا أزيل ما لدجيه إليه إسالة ملك ملك لا سعنا وملك هذا وارنت سيلا ما لقدر أو فيكون وملك النقض معه رسول كان لجريد إسا نبيرا مدقا أو نلقى ما لدجيه إليه رسول كان كنز كسفرته أما بنك العاية ودائما قلته ما لو كان أو تكون ما يوهات الله مسألة جنة ناسين تدير وين ويحمل بكو يالي من يأكل كونه منها بارتا سيدان هذا اقتراحين أعراضا وهي قبيل كواد ديدة إلهة ودباردة أسو شقينا اللي في جلال يال انت المدن ويالو اقتراحاته قالوا بجوابي دونا انت انا دني لها اصحابتي كسو جلستين وحي إلى أن أبو بكر وعمر وعثمان أمين كان يوالا أو خدنا دمسعوتي حدو سوالي قبل دار الله دار الله سين الله مار الله سين الله بقر الله قبل الله انت وقلوا ديدي كل كان وحوالا أو وحكسين أدبا كعيسين أمين كان أمين كان دوك سي قليلا وقال الظالمون كانت وحي إلى أن مسلمين تيلا مريان إن تتبعون ما تتبعون خاغي ميسان إلا الرجل من معانا مسحورا لفرين حدوثا فلينا إجمع مقهريا قمت قارك من نغذين أبو إسم إلا سؤالك جري مجرى مدهن من ولي وعد كرم إسان ملتاقا قمت خلافي كبر واديدي قال واديدي قبل نمي بقرن واديدي كل كي سبع ووالا أسيد بسعوتيم قال تعالى فدوحي لأنظر هرتو وركودي ألا فرحوني سوابها النواهي من دونا انظر فيري كيف صيدا أي ضربوا أيالا لك هذه رسولك الأمثال وهي ألا يكون ماهي مجنون هي كاذب هي ساحر هي كاهن هي من بين أنتي هذه رسولك أي ربي كدرتي أفضل الخلق على الإطلاق انتو أبو ما هذه أبقي من بدنا يلو أسكنوا شيئا كل حقيها ننكوا أنكيلا اليوم أحدك يكوانون الآيين وأحدك يبابرين فظلوا منا فلا يستطيعون ما أولي دونا سبيلا جد الوحنون ما أولي دونا أما وحن إيشو جهديين هي برير هذا أليوك جواب دون. وقال الذين إحيوا أيها بي كفروا قالوا بي إن هذا ما هذا قرآن كان ماها إلا إذكم بنوا ما شمع هانا وحكلا افترى محمد وابورتي هو قرانك وواعانه اي كوكا الماليان قرقاريا قعانكو سيان عليه على نفكي بانتان وانتي وحاقو قرقاري قوم دك اخرون كلا فقد وحلبا ان الجاو لي مادين ظلما قردرو ورسولك عاقنا ويبانكو ساقن نرمي محينو كنا قيني والعسي في غير محلي شيء ما نسنكو أبونين لديهم كل كمين بين بكت سوري قالين وكا آجن وكا ربان تاي وبين الوشاق ايا حبوب بين عليها الرسول من نغذن إلا إذكم بين وإفتراه أنت وعانه أيهو قرقاري عليه بين تكور كذا قل من ذات آخرون كالجن إيا إنسي بلا أن يتوسق عن سيسي فقد وحدبا جاؤوا إليهم لي ما بين هذا الكادر إلى ذن ظلما قردره إيا وزورا بينه ما شاء أي نبي الكب بين أنت وقالوا وحكروا إلى ذن هو قرانك أساطير الأولين بذكيه الرأي سيكون كذيوه اكتتبها شكلا وصوا بكتوب هل يصوا بنوهري وفايا شكلا تملا وان لما يريا عليه كركيسا بكرة سبعدي إيا وعصيرا كربا وان لما يريا يقول وحاتر هذا أنزله وحقرانك دجيه الذي الله يعلم السر وحقرسانة قرسانة إيسان إيا وحمده لبذبه يعلم السر اللي هو قرسنه في السماوات إلى ريال قدرات قرسنه والأرض إلى ريال قدرات قرسنه إن الواب كان وحو هذا وما زال حسن كسوري غفور غفورا أن الدم بالعفيد بعضا إنك وصوات الله مولي بن دورايا حريما عريس بلا أن يؤاب المغلب كل كان العفيدة ويأب أدوام الأسول هي الرحمة وأدوام الأسول عريسان أيات كل رسيين إلى نورة المعين حتى تسمى بك مكشان إلى نورة المعين وقالوا وحكلوا إلى ذن ما لهذا الرسول رسول كان وكان معه قوعا يأكل هنايا أطعامهم قرقا ويمشي سعنايا في الأسواق سيلا لا يقول هذا سعنايا لولا أنزل بالمال الدجية إليه رسولك ملك ملك مال قدر وسمد الله رسول الدجية وفيكون الملك النهر معه رسولك الذي رديس نذيرا مددك أو يلقى مال الدجية إليه رسولك كنز بنك وعدا أو تكون مريوهة أو تكون مريوهة الله رسالة جنة بار من يأكل كأونا من أبارتا وقال الظالمون دمي فلولالك وحي لذين أصحابت إلا الله يان إن تتبعون ما تتبعون من راو عيسان إلا الرجولا من ما أنا وعكلا مسحورا لفلي انظر رسول الله فيه كيف صدعي وربوه يالا لك هذيك ألم ثالا ماما أي كوكم ماما هيا مجنوني ساحني كاهني مفتري وحنكو قبني ف وضلوا المؤمنين فلا يستطيعون كرم مايان سبيلا وضلوا هنونو تبارك الذي إن شاء وأمرك لك جوابا يا من أراد ما مقترحاتك يلا أي تلمانين يوحف ما الله يالو قلت أروح النبي قال الله يالا كفي عن وأي تلماني قال تعالى يا ابو هريره سبحانه تبارك وخيرك صوبه الذي ان شاء الذي الله ان شاء حدودنا جعل يالي لك هذه رسولك خيرا وكفينا بدن من ذلك وعلى شكشكه والنبي مكابري رسول مكابري خير خلق الله مكابري جن ابكو دربي الى غفر بيت المامن بريال البدن قائمة آتي محمدا الوصيلة فبأث مقاما محمودا الذي وعده الوصيلة لا لويدير وحومي رواد جنبا مالكا ميلا لا تبغي إلا لعبد واحد مني هل أدام أيام ذنب لغتي ماريو وأرجو أن أكون هو إلا أن كاسم أغنى وافل أيام فمن سأل الله لي الوصيلة قف إلا إلا ويدير وإلا آتي محمدا الوصيلة حلت له شفاعتي مركا وصيلة يا الله تلقى لي إيقنا وحوقات بأسائي من مكتن أي تلمامي تبارك وآخير كنسبتي الذي الله إن شاء عدو دونه جعل إلي لك عديك خيرا وكفرنا بدا من ذلك وحن إشيك شيقين جنات باريان في أبكون إلي إيقا أو تكون له جنة هل باري شيقين جنات باريان أي تجري سمعته من تحتها قرية هذا بيئة هذا خلصوها الانهار آنو هي مرض هي خمر هي بيئة سعلان ويجعلي علي لك أبيك قرية شاقانة قصورا جمعه سريع الفرب ملك وحن أي شاقعي وحن أبكون سمعي ألا كدرا ولا الآخرات خير لك من الأولى قلك وحن مهوت لك علي أدن بوحو قادمها كلها سعيك واركودين تلبها بني مساقي بي رنانتا أي أن الله كسيحا أي رسول كسيحا أي دين كسيحا محاوه وعا بل كذبوا وحي بانيا بالساعة ساعة القيامة بانيا حيتاليين أئنا متنا وكنا ترابا وحداما أئنا لمبعوثون خلقا جديدا وإن تنظم أنه لن لقدوه لفي اللبة لمانا أن بد مقرنا هدا بل كذبوا وحيوانيا بالساعة ساعة القيامة البانية يا رب ساعة تتك البانية محادك تلقصي إلى إبعاد لما كنت بيين على إن الذين يمارون في الساعة وفي ضلال بعيد ولا أغاني لكن محلوه تلق لي بقيسه وأعتدنا وحمد ربني لمن تتك كذب بالساعة قيامة البانية سعيرا نار ليس مدنتا وليه أيدي الله وهو ليس مرد ما يسمر نار تعمرك حليلك إيا همون يدا إيا هلو ألوقبتو فتكان بينيي إلا قارتا أي رأت أركتا نارتا هم كوان بينيي من مكان مالا ذلك أركتو بعيد فوق سمعوا وحي مغلايين لها النارتا لا ضربي تغييدا أرى إيا قرحا إيا وزفير من ذلك هدون لها الحكورة يقول لا شان باللغة كي تنكري انت نسوب بولدن قولك انت المحياه اسكن نسك سانت كريه اكون ببطو دو حدو كذالة بجوك سان نفتاو اذا سوي وكلم مركي اراكت بدكان قيام مدى بانيي اي برحا اي قوح اي زنجاء اي قمام اسكو درج 70,000 ملك حيكو حيلان تهي 70,000 زمان تدواتا كل وحريق باكو حيران هل في حريق موقع إسرائيسا 70,000 ملك تدباتا كلهم ملك يأكيد إسرائيسا مركز الجف تيترا يلقار الله إذا رأتهم حتى يركتوا من مكان النار بعيد من فوق سمعوا ومغلايا لها نار في اللوغو تلقل سعيرها تغييرا عريئيا أمل إيا وزفيرا من رك أي مغلايين كل كاسا وضنا صوتها حداد مقشي أنا أدور إلى أجوالة تبرت هذا الحنطاي لبعين رأي على الرئيس على سواية أما ألك ويدينا أدنونون هذا المقاجد كلك أنا ولي مفتي كابحنا اللي مصور قاري أتكم يا قبولي مفتنا كابحنا كل كان يقول إمانين باتنا يلي كل كان يبنى صوبعا وإذا ألقوا حدوا يرهدوا كوان قيامنا بينيين منها صغيرة مكانا المال لو يرهدوا طيقا أريبا مقرنين تدواتا تدواتا كل يحرينيه إلغي شياطين توضيبا يسكحرا ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانا فهو له قريب ويسكحرينيه كل كسان ملك انتو بحره قالوا تدواتا كن كعنتانا تدواتا كن وقل يا فرتن كن ومرس في بناني قالاتنا سنو تورا إذا ألقوا حدين لرهدوا منها سعيرا مكانا منال ويقا عميريا مقرنين يقول الله يسكحوا حيرا وكوذا دقيسوا فأولوا حميريا لان هناك مركز منو تورا سبورا هو أفكر مرها خوضايا بايا وعلى واحد يقامين هذا الحمو وقال يكون واقعين ما اكتر وحيلا ذاك هوك يبالي هلا ما هوك من مدلة انكر ما مدى بيارتين ببيع لا تدعو هل يارين اليوم ما انت صبورا واحدا هل هوك هل يارين او مسيلة عدوكة ما دام بدمدوة ام حالي يا كابنتي ام عليك يا حنون سبي كل كهل مسيلة الحمل الى ذاك لا تدعو هل يارين اليوم ما انت صبورا هوك واحدا مدى او مدعو ابيارتين صبورا هو قيال كثيرا فربا وكلة الماما السعيرا النار تلوغو تلقى لي افك قيامة بانيه مقارنة ماشان تلد مقارنة بوحول نار تصريحة التي الماما جنة اللوغو تلقى لي رسولك يرقز متقين بلطير رمشاك هذيك قال تعالى فبيوحو يمري قل رسول صوبان الله اعطي هذا ذلك سعيرا ذات الماما يا خير في عن أم جنة الخلد واردة جنة الذي يفي عن التي جنة الخلد وعد الله يبوها المتقون فذك الكفر يوم عسيا إسكا إلالي كانت جنة الخلد وأيواتي لهم فذك متقينتا جزاء أبا القد إلا ومصير معاشو أي الواتي حبيت الآن وحيب عنيه إلا غرف غبات كوديك حرميزين كل كوحي إلا غرب عدان الغبان مرك الله كأننا وحينا قولين ويان مغلين ويان قرنين ايان الله درايا وصدق الله في قوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد كل وحي غبان الله بما يسترو او وحينا كسيرنا لو ذكر قينا مرك طلبات هو لما تقان كل وحي غبان بالبنايين بلب القرى وكارتب الله اليهود الجنة مدن مجران طلبك هذا الله سبحانك اللهم وعي ربان هبي ربان سبحانك اللهم في سورة يونس أنكم مرني دعواهم فيها طلب شلع الجمال البلاد وعي ربان طلبان سبحانك اللهم حدائس بريدين أيانا وتحية فيها سلف كل مركة دم تودي حاجة لك قتان على أبتي أذيك أتكو ألغتك حاجة قلتك وأطلقنتك لك أروري من ربتك أروري انتين وحواي وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين شيء ما شيء الله من على أبتي تفلك نحب من أذك عرض لهم وحيلين فيها جلالة قلية هذا ما يشعون وحي ربان خالدين لك وكوارا كان وحاء هذا أرنكات سكا على ربك ربك كركز وحو هذا وعد يضوه مسؤولا قياما ليس ويدينيه وقياما ليس ويدينيه كل كوعد وحدون لي يضوه أنك وعثي وعثان جيلينا ويا رب ظن أن الله فنكر وعن يضوهني وابن إما ذكر أما تبرت أبكو ديني كرتية دروفت نفي سيدان أكوك الله إنكر إلى أيوحي وضوه المفريم أكرر موائنا وإلى أدين إيسا سيدان أكو الله إنا إذن أبوح الشريك أنت بكجير أما مسؤولا إلى وحوى ديني إذن وحوى ديني في آخر آل عمران أي نكون مرني خبنا وآتنا ما وآتنا على رسولك وحي أدمو يضوه دي أي رسول شهد الموشك دي أهبنا نسي حد الكرم ملائكة ويديني خبنا وأدخلهم جنات عدن التي وآتوا كل كوعد المسؤول واك إلى هو اللي ويدينا قيامه إنك مؤمنين تأويدين ملائك تأويدين إيسا كان روح النهضي الرنكات لشيكي وجنة الخلدية على ربك خبي لا كركيسة كل نهضي وعد يبه مسؤولا لسويدين يسأله وحاويدين دون أهله تدخل الله يبه بقولهم ربنا وآتنا ما وآتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة وبقول الملائكة ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم تبارك وآخر كن زبطي الذي الله إن شاء عدو دونه جعل يالي لك هذه الرسولك خيرا أكف من بدن من ذلك وحق أرض الشيك شيك جنات بيري الكون يالي أي تجري الدلالي من تحتها كل هذه الجنية دوستها الانهار وبيان وإن عليالي لك أذيك قصورا سريال بل كذبوا بينيا بساعة قيامي بينيا وأعتدنا وحن أدربنا لمن ذاتك كذب بينيا بساعة ساعة قيامة بينيا سعيرا نار حريسو إلى قرطاي خاذ نار تاركتو هم كوا بينيا من مكان نالك أركتو بعيد فوق سمعوا ومغلايا لها نار توحي ومغلايا تغييرا عرق إيا تماشو إيا قمامو إيا وزفيرا من ذلك إياك أم حبان إيسو وإذا ألقوا حبيل الهيدو هو أن ساعد بيني منها صغيرة مكان المال ويقا عميريا مقرنين إياك الله يسكر إلي دعوا أميرا هناك مركا لغرد صبورا هاد ملائكة وعيتنا لا تقول هميرين اليوم ما أنت صبورا واحدا هل هو أودعوا هكذا نوحلك وبكرما وقلوا إيارا صبورا هكذا كثيرا فربلا قلوا حاتر على رسول الله أذلك سعيرا لعلة المامنية خير وفيعا أم جنة الخلد وفيعا نعم جنة الخلد وفيعا جنة الخلد وارد جنة هذا التي جنة أعد الله يبعي المتقون تدكى كفر إلى معصية إسكيلة لي كانت جنة الخلد وحلواتي لهم كوا المتقونتا جزانا بالقد إلى ومصيرا عاش الله بضبا لهم محيئين فيها جنة الخلد كل هذا كل هذا ما يشعون وحي ربان يجا خالدين يجا كواريا كان وحو النغضي جنة يا واردينك على ربك ربك كركي وعدا يبوه مسؤولا ليس ويدينه ويوم يحشره هل كان وحا بالله ذي مظهر من مظاهر القيامة قيامة الملكة التي أغنيها وحي على إشاء لقود فنائي وحكمله موقف خطير وحولي موقف كاكا مشركين تا إلى غيرك عابدا إلى وحي أي ألك سوك عابدا بل دوتسين أي ملك هدوها نبي هدوها رسول هدوها جن هدوها إنس هدوها كل ما عقله يالا دوتسين أي إسان ورد الحقوق على سيقرت وعطاة الله بيبا قيام الله يسوق قينا أي سلاة مركا قيام الله يسوق قينا سواشا كوبان كوى العابد أي اللو جيدين أي أأنتم أظلمتم إبادي هؤلاء ورمضي كادوما يقاني بيبان أبورتي إلا يعابد أنه أبورتي ميدي كايقا خلوحي وعاني بيادوما بيبعكري وعاني بيادن في كبعة لأنك نعابد أم هم ضلوا السبيل مسئيك أخيار كودا إيا مسكعد وإيا مان كودا كل مي كل كاقولتي سالحين تولى اللبائي هي جوابي سا ملائكتي هي الرسوسي هي النبياسي يا أولياني يا جميع مؤمنك قالوا سبحانه ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء نفتن لها النقطه أما غيرك أنها النقطه إن أذيك الله وكاسك يا أولياء المعابدة أن نصمينه الله أبتعسي أنه ما أنه قريب سيحر عنك ورمقك ولكن متعتهم وآباءهم تتكن على اللبنانتك بديا أذيك أباء يا اللبنانت يا برواق له إلى أمر من أولاك بديل حتى نسوا ذكرى قرآنك إلى دينك إلى وحي بيها المامان وكانوا قوما بورا كل واحد هو العلم أيها قلبي وحابي رسالة لأيها إلقى كل فهرقة دمي دعوذة هؤلاء أضمونا فأتهم عرابا أعظم من النار كوانا أن المؤمنين وانت بسعون لي أعلافك الله بلا بغلي قلبي وحابي أيها فقد كذبوكم بما تقولون وحي أتشكتم والا يدين كباني قل ياشي ويدين تفيران فما تستطيعون صرفا ولا نصرا كلك ما أنت عذابنا إسكما بوضن كرتان وإسكما نحن كرتان كرقارنا نيري كرتان قال تعال فبوحني واذكر أيها الرسول الكريم أشاغوا مدى يوما مالين من الجن دونتو ومن أشورهم أبكم من أيو كل إلى غيرك عابدين إلا وما وحلي يعبدون عابد جنر من دين الله ألا كسوك نعم المغضبة أي ألا كل من أيو قرط الله يسو كانانا فيقبور يبوح أرندونا أأنتم إذن كان لعابد أيني أضللتم من بسان إذا دي أدوما ديني هؤلاء كوكا ميشا جوغا أم أذيكا ما إذن ومن هم إلا غنية وهم السبيلة وقال لعدد كبه ديورا قالوا كل العابد أيني أهل ذلك سبحانك إلى أبلغان بالنيدة ما كان معه ينبغي مجبع بحك رضعي معه لنا أن نتخذ إلى نصمين من دينك أبي أبا سكلا أن من أولياء سمين أنك يا غيرك نتونا أن أبي يا دوم هذا لا قال له وأن أدوم دينا قال له إنه أن أدوم هذا كادوك سنه تعمد موه من أنت معه مثل أبي معه بصورة كشي معه إن أردت أين الوحيد قوغان قال الله بأي أبا ميت آخر جرته ولكن هاي ياسي متعتهم بس كان أدعو الرحيلي عافي المال بيا إمري في عامي أوليات كبريسي وأباهم أبايا الكودنا وأو راحيسي حتى النسو إلى أيكال مامين الذكرى قرآنك إن أدعو بأنه سيبه هو كانوا أيكال نوذين قوما دب نورا هلاك زمان قولك حدودي القركي ويسكباحيا كلهم عيشك أي مشركين قولك سائل بيلا فقد وحارونا كذبوا إن عيشنا كذب بانيا كم أدنك المشركين مما وحيات تقولون هرؤوا تلالين هؤلاء أضلونا إلهو كوانا نلمي ربنا إنا أضعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا ويمكن يلي والذين كباني فما تستطيعون مشرك ما أنت ما أودان صرفا جيبنا على بسك الجادسان ولا نصرا قرقارت لك الإنساني قال الله ومن روحه يضرب قربر صدا ومنكم إذن كتبك إذن كميلا منذكم وعلى الأنسانين عذابا على كبيرا وين وما أرسلنا قبلك كل كاتير وحلوك الجواب أيا من هذا الرسول يأكل طعام حقاك أركت الرسول وعنين وما أرسلنا ما أن ندري قبلك أبدا محمد أورت من المرسلين رسول يال ما أن ندري إلا حبان الرسول درني إنهم خصوصا درني ويأكلون وحيحون جدا الضعام هنقرد ويمسون وحيسعون جدا في الأسواق سوريا القبول ويسعون جدا كل كتاس عبق بما بعد التاريخ ليقانان خور صدين خصوصي هورا وجعلنا وحن يالي بعضكم غاركين لبعض غاركا كارا فتنة بلو وأدوموه ويسكد بلا يسيهم وكغنقا هي فقيرك مثل شعبك هي كان حاكمك مثل عافماتك قبا هي كان عذرك قبا كل كان مثل بوسك هي كان قويك مثل مثل كلا أيوك ننسيه وجعلنا وحن يلي بعضكم غاركين لبعض من غارك كلا فتنة بلو قلتوا وحن يلينا أتصبرون إن دول قادتان وكان ربك ربك وحن نغضي وما زال مسن كان جول بصيرا ألا أجيرت بلا وأنك إلى وحد عالية وورك أدو واذكر أيها الرسول الكريم وعد رستا يوم المالين يحشرهم ويبكون من دونه مشركين تا إلى وما وحاي يعبدون عابد أليان شركاء من دون الله يبكى سكى عابد أليان من الملائكة والأنبياء والأولياء والجن عقلك وحقرت كهو سين الله وده الله قال نيسا وفا يقول ويبا ورندونا أنتم مدينك لعابد أيين ويا أضللتم من نسان إلا دي أدوم مدينة هؤلاء الكوة كان أقيام ملتبا أم مدينك ما إذا نمين هم إلا أدوم مدينة ما ظلوا إسكالوا مي السبيل جدكي عدا يمجاحي إلا ما كانوا مي قالوا حيلا دي كل العابد جري سبحانك أبلا أن ببني ما كان معه ينبغي أنما حبون وقل من معها لنا أنك أن نتخذ إلى من يهلو من دينك أنك أباء كسوك أنك يغير كنتونا إلى من أولياء وريان أسامينو تاو أنائك من سورة قال نو عنما نو حبون نو قلماما ولكن يزم تأتارو أذاكوا المشركين تأتاروا وآباءهم أبيالك الضغر حيثي وهدوا الرواتك كلما قفك الإنسان لبنوا بلابو حسن سنايا كلما أردكيا والنبي هين والمايا وصدق الله في قومه كلا إن الإنسان لا يطغى أراه استغنى هدو خاتمه واسرى وحمد بأهل وكبرايا كما قال عز من قائل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض إذن كبرك إيا ضلالك إيا المنطة لبنان باكين كل كلا أمنيين هذا دامنك جميل الله إنها كذاب الله لما أقلق الله إلا يا حبيبي وظهر الله كل كوا أنه ولكن ما تأتهم ألا أرحيسي وأضاءهم أبيالك ألا أرحيسي حتى النسو إلى أي كالما من الذكر قرآنك بعده يوانك وهو كانوا أي نغلين قل من ذب مونا هناك سنة فقد وحادبا كذبوكم إلى أذيك مشركين شركني كذبوا شركني إلى الله شريك يرى له حيكو بانيا كم إذنك مشركين مما هذا الكلاب تقولون العيدا فما تستطيعون وكرتان مانتا صرفا جيد عذاب كاتسك جاليسان ولا نصرا قرقار أبقر قرصتان أو حيسك بالإسان ومانا عادك يظلم قردر سبي بالشرك ومنكم إذنك إذنك ميلا نذوقوا وأنا بسيرنا عذابا عذاب كبيرا وي وما أرسلنا ما أن ننذرين قبلك أبيك رسولك أورتا من المرسلين رسولي الماء الندرين إلا أدان درلي إنهم رسوسا ليأكلون وحينجرا الضعاما هم قريبا ويمشونا وحينجرا في الأسواق سيلا لها قرؤالا وجعلنا وحن يالي بعضكم إنك أدوما أقاركين ببعض غاركا كلا ببعض غاركا كلا فتنة جرب قرطا ليس هجرا قبنا قبكا كلا مرب أتصبرون بين الصبرتان إلا أن تجزئون إلا ذلك جعلانا ولك لأيجايا وكان ربك رب داوه هذا وما زال حسن كنزول ولم يزل كنزول دون بصيرا أن أجي ربا بعباده أدومه إنشاء والله أعلم.